السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الألقاب. وعن بالألقاب: فربما جعل الواحد اثنين الذي منها أقل، نحو الضعيف أي بجسمه، ومن ومن ضل الطريق باسم فاعل، ولن يجوز ولن يجوز ما يكرهه الملقب، وربما كان لبعض سبب، كغندر محمد بن محمد بن جعفر وصالح جزرة المشتهري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلما انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الأسماء والكنى سأتبع ذلك بثالث القسمة هو الألقاب. والأصل أن تكون في ترجمة واحدة أسماء والكنى والألقاب، أو تفرد الأسماء وتفرد الكنى لأنها مفردة في مصنفات ومجموعة في مصنفات أخرى، فإما أن تفرد كل واحد منها بترجمة، الأسماء بترجمة والكنى بترجمة والألقاب بترجمة، أو تجمع ثلاثة جميع باعتبار أن من المصنفات ما يجمع الأقسام الثلاثة. على كل حال، صانع المؤلف رحمه الله قال الألقاب، ثم بعد ذلك قال وعن بالألقاب كما قال وعن بالأسماء وعن بالأفراد، يعني اجعل عنايتك واهتمامك منصب ومتجه إلى الألقاب. وعن بالألقاب: فربما جعل الواحد اثنين الذي منها عطل، يعني الذي خلى منها بمعرفتها الذي صار عطلا خاليا من معرفة الألقاب، قد يجعل الواحد اثنين، لأن الراوي أحيانا يذكر وقد يجعل ثلاثة، أحيانا يذكر باسمه وأحيانا يذكر بلقبه وأحيانا يذكر بكنيته، فالذي لا يعرف الأسماء والكنى والألقاب قد يجعل الراوي ثلاثة. وكثير من الرواة جعلهم أئمة، واحد يجعله اثنين وعكس. وذكرنا في درس مضى أن هذا الموضوع فيه كتاب للخطيب البغدادي اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق، وفيه أيضا لابن أبي حاتم بيان خطأ البخاري في تاريخه، فيه أوهام من هذا النوع للإمام رحمة الله عليه، لأنه ليس بالمقصود وغيره وقع في هذا. المقصود أن الذي لا يعرف الألقاب، ولا يقال أن البخاري لا يعرف الألقاب، لكن هناك لبس حصل في بعض الأسانيد فجعل البخاري يستروح إلى جعل هذا الواحد اثنين أو العكس، مع أن الصواب كثيرا ما يكون بجانبه. ولو ظن بعض العلماء أن البخاري أخطأ في هذا، فالمسألة خلاف بين البخاري وبين غيره، هل هما اثنان أو واحد؟ فقد يكون الصواب مع البخاري وقد يكون مع غيره، يعني لا يلزم بأن كل ما ذكره الخطيب أو ابن أبي حاتم هو صواب على البخاري والخطأ، لا يلزم بهذا، بل قد يكون صنيع الإمام البخاري رحمه الله هو الصواب. لكن أحد الطلاب طلاب العلم ومن دون هؤلاء الأئمة في المنزلة قد يقع منه كثيرا مثل هذا، إذا كان من ليس لديه عناية بهذه الأسماء والكنى والألقاب. اللي قبل من ذكر بن عتبة متعددة، كنا الألقاب، كنا الألقاب أبو الشيخ مثلا، كنية بلقب هذا مزوج، نعم هذا مفرد، نعم هي تكسر وتفتح من باب فهم عطي العقل ومن باب ضرب. ثم ذكر أمثلة للألقاب التي ظاهرها خلاف باطنها. قال نحو ضعيف، يقيل الضعيف يظن أنه ضعيف في روايته، إما في عدالته أو في حفظه وضبطه، هذا الذي يتبادر للذهن. ومثله الضال، الضال في رأيه ضال عن الصراط المستقيم، هذا الذي يتبادر من هذه الألقاب، لكن على خلاف الظاهر. نحو الضعيف أي بجسمه، ومن ضل الطريق باسم فاعل، الضال معاوية بن أبي كريم الضال، قيل له ضال لأنه ضل في طريق مكة، ضاع فقيل له الضال. يقول عبد الغني بن سعيد الأزدي: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن أبي كريم الضال إنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. وجاء في سنن النسائي إنما قيل له الضعيف لكثرة عبادته، لكثرة عبادته من كثرة الصيام والقيام الذي أثر على جسمه. نعم إنما الوصف، لكن مع ذلك يرجع إلى الأول، يعني مو كلام جديد، هو ضعيف في جسمه وقيل له الضعيف، لكن سبب الضعف إما أن يكون كثرة العبادة كما جاء في سنن النسائي، أو يكون لأمر آخر لمرض أو من أصله نذو الخلقة، لكن ما جاء في سند في سنن النسائي قال وكان كثير العبادة. ولا شك أن من اتجهت همته وانصرفت إلى العبادة من صيام وقيام، لا شك أنه يحتاج إلى تخفيف الأكل، تخفيف الأكل ليعان على ما هو بصدده ومتجه همته إليه، ويترتب على ذلك أن يكون ضعيفا في بدنه. أنا أعرف هذا لأن لو سمعنا، لو جاءنا فلان عبد الله بن محمد الضعيف طالب علم مبتدئ ما يعرف هذه الألقاب، حين طالب الحديث ضعيف لوجود عبد الله بن محمد الضعيف، لو قال العلم ضعيف وأشد من الضعف الضلال نسأل الله العافية، ضل على متلبس ببدعة كبرى قد تكون مخرجة من الملة، ضل نسأل الله السلامة، لا هو ضل في طريق مكة فقيل له الضل. ومن ضل الطريق باسم فاعل، ضال أصله ضالل، اللام مشددة عن حرفين، عبارة عن حرفين أصله ضالل، مثل يضار لا تضار والدة أصلها تضارر أو تضارر، يعني لا الأم تضارر الأب بولدها ولا الأب يضارر الأم بولده. فإذا فككنا الإدغام تبين لنا هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول، لكن هنا باسم الفاعل، ضال يعني ضالل، ضائع تائه عن الطريق، ولن يجوز ما يكرهه الملقب، إذا كان يكره اللقب. نعم من لا إذا فككناه انتهى، لكن ما دام في وقت التشديد إذا شدد ناصر أوله مساكن، لأن حرف المشدد عبارة عن حرفين أوله مساكن، لكن إذا فككنا ما نقدر ننطق به إلا صار مساكن، إذا فككت الإدغام ما تستطيع أن تنقب الساكن لأن اللي قبله ساكن، ولن يجوز ما يكرهه الملقب. قولا جاء النهي عن التنابز بالألقاب فلا يجوز إلا عند الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وعرف أنه لا يكره، فإن كان يكره فلن يجوز. إذا قال ولن يجوز ما يكرهه الملقب، الأعمش سليمان بن مهران من ثقات المحدثين يكره أن يقال له الأعمش، وزوجته ها لا ملقب ضبط. المقصود أن الأعمش اشتكته زوجته على شخص تتذمر من الأعمش، ولا شك أن حياة العلماء العاملين الجادين متعبة لبعض الناس، لبعض الزوجات التي ما تحمل نفس الهم تتعب حاله. اشتكته زوجته فقال لها هذا الشخص لا يبرنك من الشيخ عمش عينيه ولا حمش ساقيه ولا ما أدري إيش عدد 20 إلا ما تعرف إنه هي ما تعرف لها العمش الربعي، فهذا مجتهد ولا لا يغرنك، هذا إمام وصبري عليه، ما أدري إيش مسألة عمش عينيه وحمش ساقيه ما أدري إيش، لا يغرنك من هذا، انظري إلى حقيقة الأمر الذي يرفع من شأن هذا الشيخ الجليل. فتح أبواب كانت ما نفعل بالها، فكان يكره رحمه الله يقول له الأعمش. كل حال استفاض عند الأئمة وتداولوه وغيره من أهل العلم، يعني فلان الأحول فلان الأحور فلان كذا، هذه أوصى ألقاب مكروهة بلا شك، لكن مع ذلك إذا دعت الحاجة إليه بحيث لا يتميز إلا بها ولم يقصد بذلك الشيء والعيب فإنه لا مانع منها، لأن العلماء تداول ذلك، والمصلحة المترتبة على ذكره أولى وأعظم من المصلحة المترتبة على عدم الذكر. لا شك أن أول من لقبه بذلك هو الذي يبوء بالاسم، لكن من تداوله متنقصا له يعسم أيضا اسم ناقض من السخرية، لأن الله نهى على ذلك السخرية والمنابزة، هذه من قصيدة. هذا هو القيد الذي يخرج الإنسان من الإثم، ولن يجوز ما يكرهه الملقب، الذي لا يكرهه الملقب بعض الناس يتداول لقبه على الإسم الخاص والعام وهو يسمع ويرضى بذلك ولا ينكر، هذا مثل هذا لا بأس به، مع أن الأصل أن يلجأ إلى الإسم أو الكنية وهي أفضل، تنادي بالكنية أفضل من تنادي بالأسماء، وإذا كان اللقب مشعر بمدح أيضا كان أدعى وأولى ما لم يصل إلى حد الغلو والإطراء. ولن يجوز عشان ومن قال ولن، يعني في البيت الأول قال ومن، قال في الأخير ولن يجوز. ولن يجوز ما يكره الملقب، وربما كان لبعض سبب، كان لبعض الألقاب سبب، بعضها له سبب بعضها لا سبب له، ومما لا سبب له ما له سبب في حقيقة الأمر لكن لم يطلع عليه، يعني في الغالب أن هذه الألقاب يكون لها سبب، هذا الأصل فيها، ما يمكن يؤتى إلى شخص يرمى بلقب ما له علاقة ولا له داعي ولا شيء. يعني افترض أن زيد من الناس جاء واحد لقبه بحجر، نبحث عن السبب ما وجدنا لقب بحجر، أكيد هذا اللي لقبه بحجر لمح منه وصفا في شيء من الصلابة وفي شيء من كراجرة مثلا، فأنه لم ينقل لا يعني أنه ليس له سبب، له سبب لكن لم يطلع عليه، وربما كان لبعض السبب كغندر، يعني اللي نقل على الأسباب التي نقلت هي من هذا النوع، والتي لم تنقل يقال لا سبب له، يعني لم نطلع له على سبب ولا يعني أنه لا سبب له في الحقيقة. وربما كان لبعض السبب كغندر محمد بن جعفر، محمد بن جعفر لما جاءهم من جريج وحدثهم شاغب غندر وكسرت حركته ومشاغبته، هذا يوجد بين الطلاب من هذا النوع، نعم يوجد اللي درس سيم الدراسات اللي عندنا ولا الحمد ما قبل أن أجد في المساجد وكذا، لكن في المدارس وغيرها تجد هذا بشاغب، وإن كان يعني من الطلاب المحصلين اللي لكن طبعه هذا غندر من ثقات الرواة يشاغب، تجد هذا الطالب جيد في دراسته بارز متميز، لكنه مع ذلك جوي على شيء من المشاغبة والمرادة مع الأستاذ أو مع زملائه، يقول له اسكت يا غندر، قال له مشاغب من قبل ابن جريج كغندر محمد بن جعفري وصالح جزرة المجتهد، صالح جزرة من كبار المحدثين ومن النقاد الذين لهم كلام كثير في الرواة ولهم كلام أيضا في الحديث، صالح محمد طب جزرة جزرة، والسبب في ذلك أنه صحف الخرزة إلى جزرة فعرف بها. من الألقاب التي شاعت يعني في الصدر الأول الألقاب قليلة، يعني وجدت ألقاب مطابقة كالصديق مثلا والفاروق ذي النورين وهكذا، ألفاظ مطابقة للواقع. بعد عصر الصحابة جاء نوع آخر من الألقاب، ثم بعد ذلك بعد انقراض القرون المفضلة جاءت ألقاب فيها تزكية، فيها تزكية للملقب، وقد يضاف إلى الدولة يمين الدولة ركن الدولة وهكذا، ثم أضيف إلى الدين بدر الدين ناصر الدين نصير الدين شمس الدين محي الدين أضيف إلى الدين، ها نعم قالوا أضيف إلى الدين وإلى الحق وإلى كذا، وفيها تزكية لا تنبغي، وقد تكون لشخص يلقى بنصير الدين وهو من يهدم الدين صلى الله عليه وسلم، ركن الدين ألقاب في طياتها التزكية والإضراء الممنوع، ومع ذلك قد تطلق على شخص يتصف بنقيض ما لقب به. سموا أيضا ببعض الألقاب مثلا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أطلقت على عدد من أهل العلم، يعني كأنه في وقته هو المتفرد بالمشيخة من بين سائر العلماء، يعني لسعة علمه وإحاطته كأن من وجد معه لم يكن، وأطلقت عليه بحق وبغير حق، وكل طائفة من الطائف عندها من تعظمه وتبجله وتطلق عليه الألفاظ، ثم على ذلك استرسل الناس